إليه ورعاه برعايته، صافاه فاصطفاه، وناداه فأبناه، وحياه بالوصل واللقاء، رفعه من خفور نفوسهم إلى حضرة أنيسهم، وسقاهم بكأس تسبيحهم شرابا طهورا. وأصلي وأصلي عليهم الشجر والحجر إليه تكلم. الناس كل الناس ما يعرفون إلا بعد أن يلدي أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد عرف قبل أن يلد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المسلمين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد أمير بالعباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم من الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، وذلك عبر أثير موجات إذاعة جمهورية مصر العربية. هذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الطهر والإيمان في لحظات فاصلة بين غيب الولد ونهار الأبد. إخوة الإيمان، يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطلها من ظاهرها. فقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه: لمن هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن الان الكلام واطعم الطعام وذكر الله قائلا والناس نوامين. فالم كلامك في المؤمن لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، وذكر ربك ما استطعت راكعا خاشعا ساجدا لتحظى في الجنة بغرف من فوقها غرف مرضية تجري من تحتها الأنهار. فالله يرزقني جنة وما قرب إليها من قول عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. إخوة الإيمان والإسلام، ونبدأ هذا اللقاء المبارك بالقرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آية ذكر الحكيم، بدءا من الآية 53 من سورة النور حتى ختام السورة. يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسم بالله جهد

Oh, Oh, Oh, no.